بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بفتنة القبر، وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين، قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله ختم كلامه عن الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، ختمه بالكلام عن مسألتي: فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. و هاتان المسألتان متأخرتان في كتاب المؤلف رحمه الله، وإن كانتا زمنا متقدمتان عما أورد المؤلف رحمه الله. وقد قلنا إن كنتم تذكرون إن مباحث اليوم الآخر ترجع إلى موضوعات ثلاثة رئيسة، وهي ما يرجع إلى مبحث البرزخ، ومبحث يوم القيامة وما فيه من مواقف وأهوال، والمبحث الثالث يتعلق بالجنة والنار وما فيهما. والمؤلف رحمه الله جعل موضوع ما يكون في البرزخ هو المتأخر في الذكر، والمباحث المتعلقة بالبرزخ ترجع إلى: أولا مسألة الاحتضار، وثانيا مسألة ضغطة أو ضمة القبر، وثالثا مسألة فتنة القبر، ورابعا مسألة عذاب القبر ونعيمه. كم مسألة؟ هذه أربع مسائل تتعلق بمبحث البرزخ. والمراد بالبرزخ هو ما بين هذه الحياة الدنيا وقيام الساعة. البرزخ في اللغة هو الحائل بين الشيئين، فهذه حياة برزخية، وهي بوابة الحياة الأخروية، وهي داخلة ضمن الحياة الآخرة في الجملة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب الطويل عند أحمد والترمذي وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة. فهذه الحياة البرزخية هي مطلع الحياة الأخروية. والمؤلف رحمه الله إنما اقتصر على هاتين المسألتين اللتين هما المسألتان الكبريان في موضوع البرزخ. قال رحمه الله: ونؤمن بفتنة القبر. ثمة شيء يتفق عليه جميع الناس، مسلمهم وكافرهم، بل حتى مجنونهم، كلهم متفقون على أن هناك نهاية لهذه الحياة التي نعيشها. الموت محل اتفاق بين الناس جميعا، لكن ما الذي يكون بعد هذا الموت؟ أهل الإيمان يعتقدون أن الموت نهاية حياة وبداية حياة، ليس الأمر كما عليه الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وأضرابهم من الكفار، الذين يقولون إنه ليس بعد هذه الحياة حياة، إنما هو فناء وعدم، بحصول الموت ينتهي كل شيء، ليس ثمة شيء وراء ذلك، وأهل الإسلام جميعا يقولون إن الأمر ليس كذلك، الموت نهاية حياة وبداية حياة، نهاية الحياة الدنيوية وبداية الحياة البرزخية، ويتبعها بعد ذلك بعث الناس يوم القيامة، ثم يكون مآلهم إما إلى جنة وإما إلى نار. إذا مات الإنسان بدأت الحياة البرزخية. قال رحمه الله: ونؤمن بفتنة القبر، يفتن الناس في قبورهم. وأنبه ابتداء إلى أن هاتين المسألتين ترسمان عند أهل العلم برسم فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، أليس كذلك؟ وهذه النسبة أو هذه الإضافة إلى القبر إنما هي إضافة أغلبية، قيل فتنة القبر وقيل عذاب القبر ونعيمه، لأجل أن الغالب على الناس أن يقبروا، أليس كذلك؟ وإلا فإن من مات ولم يقبر كأن يغرق في بحر وتأكله الأسماك، أو أن يحترق فيصبح رمادا منثورا، فإن من كان كذلك فلا شك أنه سيناله نصيبه من الفتنة والعذاب أو النعيم، والله على كل شيء قدير. فلا يظنن ظان أن من لم يقبر فإنه قد سلم، فلا فتنة ولا عذاب أو نعيم، الأمر ليس كذلك، إنما هذه الإضافة إلى القبر إنما هي إضافة أغلبية، لأن الغالب على الموتى أن يقبروا. فتنة القبر هي الامتحان الذي يكون في القبر. بيان ذلك أن هذه الفتنة هي سؤال الملكين الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، هذه هي فتنة القبر، وهي فتنة عظيمة وابتلاء كبير، والأمر فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. فتنة الدجال أعظم فتنة خلقها الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض منذ خلق آدم وإلى قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن فتنة القبر أنها فتنة تماثل أو هي قريبة من ماذا؟ من فتنة الدجال. فالأمر إذن فيها أمر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. عرف المؤلف رحمه الله هذه الفتنة بقوله: وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذه الفتنة دل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى، والدليل هذه الآية التي بين أيدينا، فإنه قد فسرها خير من فسر القرآن من البشر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه بيان أنها نزلت في فتنة القبر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا دفن أتي فأقعد ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إن المؤمن إذا مات فدفن أتي أو قال فأقعد ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت إلى آخره. فهذا تفسير من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. والتثبيت في قوله يثبت هو الذي تعلق بقوله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني في الحياة الدنيا الله يثبت الذين آمنوا، وفي الآخرة الله يثبت الذين آمنوا. وما هو المتعلق بفتنة القبر في هذه الآية؟ أهو قوله في الحياة الدنيا أو هو قوله في الآخرة؟ ما رأيكم؟ الصواب أن فتنة القبر والتثبيت فيها هي المرادة بقوله تعالى، أو المرادة في قوله تعالى وفي الآخرة، هذا هو الصحيح من قولي أهل التفسير. أما التثبيت في الدنيا فإن ذلك تثبيته وهو على وجه الأرض، كونه يثبت على لا إله إلا الله، يثبت على دين الإسلام أمام هذه المغريات وهذه الشبهات وهذه الشهوات الكثيرة التي تعصف بالناس، فكونه يثبت على ذلك الإيمان والتوحيد ولا يتزحزح، هذا إنما هو تثبيت من الله سبحانه وتعالى. كذلك الله عز وجل يثبت عبده المؤمن في قبره إذا فتن تلك الفتنة العظيمة. وهذا الموضوع قد دلت عليه أدلة كثيرة، الأحاديث في هذا متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن السيوطية في كتابه شرح الصدور قد ساق من أحاديث فتنة القبر من رواية 26 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي جمعه السيوطي رحمه الله، 26 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بيان ما يرجع إلى فتنة القبر. إذن هذا الموضوع أحاديثه كثيرة مشهورة متواترة، ومن ذلك الحديث الذي أسلفته لك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. كذلك حديث البراء رضي الله تعالى عنه مرفوعا الذي سقته لك قبل قليل، وهو ثابت أيضا في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثمة أدلة أخرى كثيرة. يتعلق معنا بهذا الموضوع مسائل، نأخذ منها ما تيسر. المسألة الأولى: هذه الفتنة التي تكون في القبور، الصحيح من كلام أهل العلم أنها فتنة عامة لجميع الأمم، بخلاف قول من قال من العلماء إنها فتنة خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الصواب وهو الذي عليه أكثر أهل العلم أن الفتنة عامة، كل الأمم تفتن في قبورها، ويكون السؤال في كل أمة عن نبيها عن نذيرها، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أيضا مسألة ثانية، وهي: من الذي يتولى هذه الفتنة؟ الذي يتولى هذه الفتنة ملكان كريمان، ومر بنا إن كنتم تذكرون في مبحث الإيمان بالملائكة الكلام عن هذا الأمر، وقلنا إنه قد ثبت في سنن الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمية هذين الملكين بالمنكر والنكير، وجاء أيضا في هذا الحديث وصفهما بأنهما أسودان أزرقان، جاء وصفهما بأنهما أسودان أزرقان. وأظن أيضا أنه مر بنا أنه قد جاء في بعض الأحاديث أن الذي يأتي ملك، هكذا بصيغة الإفراد. وقلنا إن الجواب عن هذا يرجع إلى ثلاثة أجوبة، من يذكرها؟ ها يا خالد. نعم، نقول إن الإفراد، فهمنا المسألة، وهي علمنا أنه قد ثبت في الأحاديث في صحيح مسلم وغير ذلك، والأحاديث في هذا كثيرة، أن الذي يأتي فيفتن ويمتحن الإنسان في قبره ماذا؟ ملكان. لكننا وجدنا في بعض الأحاديث أنه يجيئه أو يأتيه ملك. والجواب عن هذا إما أن نقول إن الإفراد باعتبار الجنس، يعني يأتيه من هو من جنس الملائكة، لكن هل هو واحد أو اثنين أو أكثر؟ التفصيل في هذا إلى الأحاديث المفسرة، وقد دلت على أنهما ملكان، دلت على أنهما ملكان. الجواب الثاني أن نقول إن الذي يأتيه اثنان ويتولى الامتحان واحد، إن الذي يأتيه اثنان والذي يتولى السؤال والامتحان واحد منهما. والجواب الثالث أن نقول إن هذا يكون باختلاف الأشخاص، من الناس من يأتيه ملكان ومن الناس من يأتيه ملك واحد، والعلم عند الله عز وجل. المقصود أن هذين الملكين المنكر والنكير، ولا يصح في هذا الباب حديث بخلاف هذا، فإن من أهل العلم من قال إن الذي يأتي المؤمن ملكان اسمهما المبشر والبشير، ولكن هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الذي نعتقد أن الذي يأتي المؤمن في قبره المنكر والنكير، والعلم عند الله عز وجل. المسألة الثالثة، ثبت في السنة أن ثمة من يستثنى من فتنة القبر، وهنيئا لهم، هؤلاء يمن الله عز وجل عليهم بالعافية من هذه المحنة العظيمة، يستثنون فلا يفتنون في قبورهم، فضلا من الله عز وجل ونعمة. ومن هؤلاء أولا الشهيد في سبيل الله عز وجل، من مات شهيدا في سبيله، والله أعلم بمن مات شهيدا في سبيله، فإنه يوقى فتنة القبر. ويدل على هذا ما ثبت في سنن النسائي بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له ما بال الشهيد لا يفتن في قبره، فقال كفى ببارقة السيف فوق رأسه فتنة. إذن الشهيد في سبيل الله ماذا؟ يستثنى من فتنة القبر. ثانيا، من مات مرابطا في سبيل الله، من مات مرابطا في سبيل الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين جزاءه في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، ومن ذلك قوله وأمن الفتان، قال ماذا؟ وأمن الفتان. فالذي يموت مرابطا في سبيل الله عز وجل على ثغور المسلمين، يحمي المسلمين وحوزتهم، فإن هذا ممن يوقى فضل الله عز وجل ورحمته من فتنة القبر. الأمر الثالث، جاء حديث عند أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فإنه يوقى الفتان، يقيه الله عز وجل الفتان. من هو الذي يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة؟ وهذا الحديث من أهل العلم من صححه، والشيخ الألباني رحمه الله حكم عليه في أحكام الجنائز بأنه حسن أو صحيح، ومن أهل العلم من ضعف هذا الحديث، فالعلم عند الله عز وجل. أيضا ممن يستثنى من فتنة القبر ولا شك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذلك لوجهين كما ذكر العلماء، أولا أنهم أرفع درجة من الشهيد والمرابط، والأمر الثاني قال العلماء إن النبي مسؤول عنه فلا يكون مسؤولا، هو أرفع من أن يكون ماذا؟ مسؤولا، لأنه يسأل عنه، لأنه يسأل عنه والعلم عند الله عز وجل. يبقى البحث عند العلماء في الصغير والمجنون، هذان لا تكليف عليهما، فهل يفتنان؟ اختلف العلماء فيهما، والأقرب والعلم عند الله عز وجل أنهما لا يفتنان، لأن الفتنة فرع عن التكليف، لأن الفتنة فرع عن التكليف، وهذان لا تكليف عليهما، وهذا الذي يبدو، والله سبحانه وتعالى أعلم. أيضا هناك مسألة تتعلق بالكافر المظهر للكفر، هل يفتن أو لا يفتن؟ ذهب طائفة من أهل العلم من السابقين ومن اللاحقين من المتقدمين، أحد التابعين وهو عبيد بن عمير رحمه الله، كما أخرج هذا عنه عبد الرزاق في المصنف، وكذلك ابن عبد البر، وكذلك السيوطي، وكذلك المؤلف رحمه الله في شرحه على هذا الكتاب، فإنه مال إلى هذا القول، وهو أن الفتنة إنما تتعلق بالمسلم والمنافق، يعني بمن أظهر إيش الإسلام، سواء أبطنه أو كان كافرا مكذبا في الحقيقة. أما الكافر المظهر لكفره فإنه ماذا؟ يقولون إنه لا يفتن. قالوا وذلك لأنه قد جاء في حديث البراء الطويل آنف الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الكافر أو المنافق، وفي بعض الروايات وأما المنافق، فيقول: ها ها، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قالوا: نحمل كلمة الكافر التي جاءت في قوله وأما الكافر أو المنافق، نحملها على الرواية الصريحة التي فيها إيش؟ وأما المنافق، يعني التردد الذي حصل من الراوي، هل هو قال، هل قال الكافر أو المنافق، نقول إنه محمول على المنافق. قال: ولأن هذا هو الذي يتأتى منه أن يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وذهب الجمهور إلى أن الفتنة عامة للمسلم والمنافق وللكافر الصريح أيضا، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، وذلك لأن الرواية قد ثبتت بالعطف بالواو في قوله صلى الله عليه وسلم: وأما الكافر والمنافق، وأما الكافر والمنافق. وقد أحسن ابن القيم رحمه الله في تعقب القول السابق في كتابه الروح، ناقش مقالة هؤلاء وبين أن الصواب أن الفتنة حاصلة لكل أحد. وقول أصحاب القول الأول إن الكافر المظهر لا حاجة إلى أن يفتن لأنه مظهر للكفر، فنقول: بل ثمة فائدة من ذلك، وهي إظهار خزيه وزيادة حسرته، كونه يمتحن ثم لا يستطيع جوابا. طبعا تنبه إلى أننا نبحث في ماذا؟ في الفتنة وليس في عذاب القبر. يعني أصحاب القول الأول يقولون إنه يعذب مباشرة دون امتحان، والصواب أن الامتحان حاصل للكل حتى للكافر المظهر للكفر. المسألة الرابعة، ربما وجدت في بعض الكتب أن هذه الفتنة تستمر 7 أيام، وليس في هذا الباب شيء يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هذه يعني جاءت في بعض الآثار عن بعض السلف كمجاهد وطاووس ونحوهما، وليس يخفاك أن مثل هذه الآثار لا تقوم بها الحجة الملزمة، إنما المقام لا بد فيه من دليل في الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أخيرا تنبيه على ما يتعلق بهذه الفتنة كونه يؤتى ويجلس ويتكلم معه ويسمع الخطاب ويجيب، كل هذا يكون بعد الموت، فهل الميت في قبره حي حتى يمكن أن يكون ما ذكر في هذه الأحاديث؟ ما الجواب؟ نعم، الميت في قبره حي، ولكن هذه حياة أخرى ليست من جنس هذه الحياة التي نحن فيها الآن، هذه حياة برزخية الله تعالى أعلم بها. وقد جاء في حديث البراء رضي الله عنه الطويل بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من قبض روح الميت وما يتبع ذلك، ثم إنه إذا قبر قال النبي صلى الله عليه وسلم فتعاد روحه في بدنه. ماذا قال؟ فتعاد روحه في بدنه. فهذا نص صريح في أن الميت تعاد روحه إليه، ولكن ما هذا العود؟ ما هي هذه الحياة؟ هل هي من جنس هذه الحياة التي نحن فيها؟ الجواب لا، هذه حياة أخرى، هذا تعلق للروح بالبدن آخر يختلف عن هذا التعلق. ولعله قد مر بنا في هذا الكتاب ومر بنا في دروس سابقة بيان قاعدة مهمة تزيل عنك إشكالات كثيرة تتعلق بهذا الموضوع، وهي أن للروح بالبدن تعلقات خمسة. كم يا جماعة؟ عندنا خمسة تعلقات بين الروح والبدن، من فهمها فإنه تنزاح عنه بإذن الله عز وجل الإشكالات التي قد ترد. الروح لها تعلق أولا بالبدن حال كون الإنسان جنينا في بطن أمه، حينما ينفخ الملك الروح فيه بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا تعلق فيه شيء من الضعف، لأن حياة الجنين ها هنا متعلقة بماذا؟ بحياة أمه، لكنه نوع تعلق أو نوع من التعلق. التعلق الثاني تعلق الروح بالبدن بعد الخروج من بطن الأم، وهذا هو التعلق الدنيوي، هذا هو التعلق الذي يرتبط به التكليف. فمن كانت روحه في بدنه و قامت عليه الحجة وبلغ حد التكليف فإنه ماذا؟ ملزم باتباع هذا الهدي الذي جاء من عند الله عز وجل. التعلق الثالث تعلق الروح بالبدن حال النوم، هذا تعلق مختلف وكلنا يدرك ذلك، فإن الإنسان في حال نومه روحه متصلة بالبدن من وجه ومفارقة من وجه آخر، ولذا كان النوم نوما، كان النوم موتا أصغر أو كان وفاة صغرى، وذلك لنوع المفارقة بين الروح والبدن عما كان عليه حال الاستيقاظ. النوع الرابع تعلق الروح بالبدن في البرزخ، وهذا تعلق مختلف عن هذه الحياة وتلزمه لوازم مختلفة عما تلزم هذه الحياة التي نحن فيها، ومن فهم هذا زال عنه الإشكال الذي قد يورده القبوريون حينما يقولون إن من دعا النبي صلى الله عليه وسلم أو الأولياء الموتى فإنه ما دعا ميتا، إنما هو يدعو ماذا؟ حيا، لأن الأنبياء أحياء في قبورهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم المسلم عليه فإن الله عز وجل ماذا؟ يعيد إليه روحه، هذا عود خاص ليس من جنس الحياة الدنيوية، هذه حياة أخرى ما ندري كيف هي، فلا يتعلق بها ما يكون في ماذا؟ في هذه الحياة، هذا تعلق آخر. ونحن نقول كل الموتى وليس الأنبياء، حتى الكفار ماذا؟ لهم حياة، إذن بناء على هذا لا يوجد بناء على هذا حينما يقول نحن إذا دعونا وليا أو نبيا فإننا ندعو حيا، نقول إذن لن يوجد ميت، لأن الدليل إذا دل على حياة الأنبياء أو الأولياء فإنه قد دل أيضا على حياة غيرهم حتى الكفار، أليس كذلك؟ وعليه فنقول هذه ماذا؟ حياة برزخية لا يتعلق بها شيء من أحكام هذه الحياة من حيث جواز السؤال أو الطلب من هذا الميت. التعلق الخامس تعلق الروح بالبدن عند البعث، وهذا أكمل التعلقات لأنه يرتبط به الحياة الأخروية، الحياة الأبدية إما في نعيم وإما في عذاب. ويدل على هذا حديث كعب بن مالك الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال نسمة المؤمن يعني روحه طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم القيامة. هذا عود آخر، هذا تعلق آخر مختلف، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين. قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين. قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. والأحاديث في هذا كثيرة معلومة، فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما، والله المستعان. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن عذاب القبر ونعيمه، نسأل الله أن يجيرني وإياكم من عذاب القبر وأن يرزقنا نعيم القبر. قال رحمه الله ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين. يتبع هذه الفتنة نعيم أو عذاب، النعيم للمؤمنين والعذاب للكافرين، وأيضا لمن شاء الله عز وجل تعذيبه من العصاة كما سيأتي. واستدل المؤلف رحمه الله على نعيم القبر بقوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يعني حال كونهم طيبين. ولا شك أن أهل الإيمان والتوحيد أهل طيبة، طيبهم الله عز وجل، طيب قلوبهم وطيب أعمالهم بالإيمان والتوحيد. يقولون يعني الملائكة سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالنعيم حاصل بتبشير الملائكة وتسليم الملائكة وتلقي الملائكة لهم، وكذلك بما بينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن المؤمن إذا أقعد أو إذا دفن في قبره فإن نعيم القبر يكون له من حيث توسعة القبر عليه مد بصره، ثم أن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها إلى غير ذلك مما جاء في النصوص. ويدل أيضا على نعيم القبر من كتاب الله عز وجل قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. قال العلماء هذا في بيان هذا وما بعده في بيان حال الأرواح عند قبضها، وما جاء في أول السورة في أول الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة إلى آخره في بيان حال الأرواح عند البعث، وهذا أصح القولين من قولي أهل التفسير. من العلماء من قال إن ما في مقدمة السورة ما في آخرها هنا كله يتعلق بماذا؟ بحال الأرواح عند البعث. والأقرب والله تعالى أعلم هو القول الثاني، وهو أن ما في قوله وكنتم أزواجا ثلاثة في بيان الحال عند البعث، يتفرق الناس إلى ما بين الله سبحانه وتعالى. وأما في هذه الآية فإنها تتعلق بماذا؟ بحال الأرواح. ويدل على هذا أمران: أولا السياق، وثانيا أن القاعدة عند أهل التفسير التأسيس أولى من التأكيد. يعني إذا دار الأمر في تفسير الآية بين أن تكون مؤكدة لما قبلها أو أن تكون مؤسسة لمعنى جديد، فتكثير الخير وتكثير المعاني لا شك أنه إيش؟ أولى. فالتأسيس أولى من التأكيد، والعلم عند الله عز وجل. أما عذاب القبر فقال رحمه الله: ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين. واستدل على هذا بقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وجه الدلالة من هذه الآية من جهتين، ما هما؟ أولا ها؟ لا قبلها سكرات الموت، إن للموت لسكرات، للكل، في قوله باسطوا أيديهم. باسطوها بأي شيء؟ باسطوها بالضرب، لأن الآيات يفسر بعضها بعضا. قال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فبسط اليد ها هنا تفسيره أنهم يبسطونها بماذا؟ بالضرب، يضربون هؤلاء الكفار. وهذا لا شك أنه نوع من العذاب، هذا نوع من العذاب. الوجه الثاني في قوله تعالى: اليوم تجزون عذاب الهون. قال العلماء: الملائكة صادقون لا يكذبون، ولو تأخر العذاب إلى قيام الساعة أو إلى دخولهم النار لكان هذا خلفا، لم يكن ماذا؟ إيش؟ اليوم. فدل هذا على أن العذاب ينالهم حينما يقبرون، وليس إذا بعثوا، وليس في الدار الآخرة، يعني إذا أدخلوا النار والعلم عند الله عز وجل. على كل حال، الأدلة من كتاب الله عز وجل في بيان عذاب القبر كثيرة، ومن أصرحها وأشهرها عند أهل العلم قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ. بيان ذلك أن الله عز وجل ومن أصدق منه قيل بين لنا أن آل فرعون النار تعرض عليهم غدوا وعشيا، وهذا عذاب ولا شك. ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا العرض على النار أو عرض عذاب النار عليهم كان قبل قيام الساعة ولا شك. ومتى كان هذا؟ قبل قيام الساعة ما عندنا إلا شيئان: الحياة الدنيوية أو البرزخ. هل كان هناك نار يعرضون عليها في الدنيا؟ الجواب لا. إذن ثبت أن هذا في ماذا؟ في البرزخ. إذن هذه الآية دليل على عذاب القبر. يدل على عذاب القبر أيضا قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أخرج البزار بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فسر المعيشة الضنك في هذه الآية بعذاب القبر. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إسناده جيد، إسناده جيد. إذن هذا تفسير من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. وعلى كل حال ثمة آيات أخرى، والبخاري رحمه الله استدل في صحيحه بثلاث آيات، وابن رجب رحمه الله كذلك ساق خمسا أو ستا في كتابه عن القبر، وكذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، وغيرهم من أهل العلم يحشدون الآيات التي جاءت في هذا الباب إذا تكلموا عن عذاب القبر ونعيمه. وهذا فيه رد على قوم يقولون إنه لم يأتي دليل في القرآن على عذاب القبر أو نعيمه، وبالتالي فإنهم ماذا يشككون، يقولون هذه قضية ما جاءت في القرآن. والجواب عن هذا من وجهين: أولا أن نقول هذه كلمة خاطئة غير صحيحة، بل عذاب القبر ونعيمه ثابت في القرآن، كلامكم غير صحيح. والأمر الثاني هبوا أنه ما جاء ذكر عذاب القبر ونعيمه في القرآن، فكان ماذا؟ إذا ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر كاف في ثبوت هذه العقيدة ووجوب اعتقادها. لا فرق عند أهل السنة والجماعة الذين هم أهل التسليم والقبول والانقياد والإذعان، الذين حققوا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق عندهم بين أن يكون الشيء ثابتا بالقرآن والسنة، أو أن يكون ثابتا بالقرآن وحده، أو أن يكون ثابتا بالسنة وحدها. حديث واحد فقط ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاف في إثبات العبادة أو في إثبات العقيدة. طيب، أما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأحاديث كثيرة جدا في إثبات عذاب القبر ونعيمه، والمؤلف رحمه الله أجمل في هذا فقال: والأحاديث في هذا كثيرة معلومة. والكتاني في كتابه نظم المتناثر في الحديث المتواتر ساق رواية 32 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث ماذا؟ عذاب القبر ونعيمه. ومن تلك الأحاديث ما ثبت في الصحيحين أن يهودية قالت لعائشة رضي الله عنها: أجارك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، عذاب القبر حق. وثبت في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حينما وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها، زادهم الله عذابا. هذا مني وليس في الحديث. قال ماذا؟ يهود تعذب في قبورها. أيضا من تلك الأحاديث ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط، يعني بستان في مكة أو المدينة، فأخبر عنه، أخبر حينما رأى قبرين في هذا الحائط أنهما يعذبان، قال: وما يعذبان في كبير. وفي رواية: وما يعذبان في كبير بلى. وفي رواية ثالثة: وما يعذبان في كبير بلى إنهما لكبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهذه وغيرها كثير أحاديث صحيحة صريحة في إثبات عذاب القبر. ويبقى معنا التنبيه على مسألتين مهمتين: الأولى ما جاء في كلام المؤلف رحمه الله ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين، لا شك في ثبوت عذاب القبر في حق الكافرين، ولكن ماذا عن العصاة؟ هل من العصاة من يعذب في قبره، أو أن العذاب في القبر مختص بالكفار؟ ما رأيكم يا جماعة؟ المؤلف إيش يقول؟ ونؤمن بعذاب القبر إيش؟ للظالمين الكافرين. هل هذا على سبيل التخصيص؟ لا شك أن عذاب القبر مختص بالكفار من جهة الحتم واللزوم، بمعنى كل كافر إيش؟ يعذب في قبره. أما العصاة فالأمر فيهم مختلف، قد يشاء الله عز وجل تعذيب بعضهم، وقد يشاء الله تعذيب من يعذب منهم، وقد يشاء الله عز وجل عدم تعذيبه. فهذا الذي يخرج به كلام المؤلف رحمه الله، وإلا فلا شك أن من العصاة من يعذب في قبره. ومن أعظم أسباب عذاب القبر عدم الاستنزاه من البول، يعني التساهل في وقوع النجاسة إما على البدن وإما على الثوب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر منه، قال تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. والحديث الذي مضى قريبا دليل أصح على هذا، وهو أن أحد هذين المعذبين كان لا يستنزه، أو قال لا يستبرئ من بوله، يعني لا يبالي ما وقع ولا يحرص على التنظيف. والناس في هذه المسألة طرفان ووسط، من الناس من يبالغ فيتنطع وربما وصل إلى حد الوسوسة في شأن الطهارة، وهذا طرف مذموم، ومن الناس من لا يبالي ويتساهل ولا يعتني بالنزاهة والنظافة، وهذا طرف مذموم. والوسط من يراعي ذلك لكن دون إفراط، يراعي هذا الأمر ولكن دون إفراط. أيضا مر بنا في الحديث أن النمام متوعد بعذاب القبر، كون الإنسان يمشي بين الناس بالنميمة ينقل كلام هذا إلى هذا، وهو يعلم أن هذا يوغر الصدور ويفسد بين الأحبة، فيا بؤسا لهذا الذي هو رسول لإبليس يقطع العلاقات بين الأحبة، والله المستعان. أيضا إسبال الثوب على جهة الخيلاء من أسباب عذاب القبر. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، فاحذر من الإسبال وانأ عنه بكل حال. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمرة في صحيح البخاري، وهو حديث طويل فيه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم أناس يعذبون في البرزخ، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام أربعة. ذكر الكذاب الذي يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، أصحاب الإشاعات الذين يفترون الكذب ويقول على سبيل النكتة ولا على سبيل اللعب والعبث فتحمل عنه وتناقلها الناس. ثانيا الذي يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة، رجل يعطيه الله عز وجل القرآن لكنه يهمله، ويضم إلى هذا ما هو أمر قبيح أيضا وهو كونه ينام عن الصلاة المكتوبة، فحذاري. ثالثا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الزناة والزواني عفاني الله وإياكم. ورابعا رأى النبي صلى الله عليه وسلم آكلي الربا، رأى آكلي الربا. إذن هذه بعض المعاصي التي جاء في الأدلة أن أصحابها متوعدون بعذاب القبر، والعلم عند الله عز وجل. المسألة الثانية أن من رحمة الله عز وجل أن جعل أسبابا تقي بفضل الله عز وجل من عذاب القبر، والحسنات عموما من أسباب الوقاية من عذاب القبر، وثمة حسنات وصالحات لها مزيد اختصاص بالوقاية من عذاب القبر، ومن ذلك الشهادة في سبيل الله. مر بنا ما يتعلق بالشهيد في إيش؟ كونه يجار من الفتنة، كذلك يجار من عذاب القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الترمذي بإسناد صحيح للشهيد عند الله ست خصال، قال ويجار من عذاب القبر، ويجار من عذاب القبر. ثانيا، من ابتلي بمرض في بطنه فمات به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره، وهذا عند النساء وغيره بإسناد صحيح، من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. ويرجى إن شاء الله أن أصحاب هذه الأورام، وكثر في هذا العصر ما يتعلق بهذه الأورام، نسأل الله السلامة والعافية، التي تصيب الناس في أبدانهم وأجوافهم، أن يرجى أن يكون هذا داخلا في ذلك، فإن الحديث الصواب فيه أنه عام، كل مرض وليس مرضا معينا، كل مرض في باطن الإنسان يؤدي إلى الوفاة، فإنه يرجى أن يكون داخلا في هذا الحديث. ثالثا، قراءة سورة تبارك، سورة الملك، كل ليلة. ويدل على هذا ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وله طرق كثيرة، أن هذه السورة كانت تسمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمانعة، يعني من عذاب القبر، فينبغي الحرص على ذلك. أيضا من الأسباب كثرة الاستعاذة من عذاب القبر، والأحاديث في هذا الباب جاءت على ثلاثة أضرب. أولا، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذا دعاء مطلق من فعله صلى الله عليه وسلم. جاء الضرب الثاني من جهة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، بل ودقته في التعليم لأصحابه هذا الدعاء، وهذا يدل على مزيد عناية منه صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء وتعليمه، فإنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. هذا يدلك على ماذا؟ على عناية كبيرة بهذا الدعاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من أصحابه رضي الله عنهم أن يدعو بهذا الدعاء وأن يحافظوا عليه. الضرب الثالث أن يكون الدعاء مخصوصا، في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تشهد أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره، أو قال فليستعذ من أربع. ما معنى إذا تشهد أحدكم؟ إيش معنى يا جماعة؟ نعم، إذا انتهى من التشهد الذي هو التحيات في صلاته فإنه يستعيذ بالله عز وجل من هذه الأربع. إذن أكثر من هذا الدعاء ومن هذه الاستعاذة مطلقا وخصوصا في صلاتك عقيب التشهد، فإن هذا ولا شك لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم عبثا، إنما كان لأنه سبب يقتضي برحمة الله عز وجل أن يجار العبد من عذاب القبر. أسأل الله أن يجيرني وإياكم من عذاب القبر. ختم المؤلف رحمه الله كلامه هنا في قوله فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية، وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما، والله المستعان. هذه المسألة يا إخوتاه حرية بالتنبيه عليها، ولا سيما في هذا الزمان، فإن من الناس ولا سيما من الناشئة والشباب والفتيات بفعل هذه الموجة التشكيكية أو الإلحادية يتشككون ويقولون كيف العقل لا يقبل أن يكون كذا وأن يكون كذا، كيف يقعد في قبره وقد أهيل التراب عليه ووضع اللبن عليه، كيف يكون كذا والمسألة هنا مسألة تتعلق بأصل أصيل وهو الإيمان بالغيب، ومن حكمة الله عز وجل أن غيب عنا هذا الأمر حتى يتميز المؤمن الصادق من غيره. أول ميزة وأول علامة للمؤمن كما في سورة البقرة ما هي؟ الذين يؤمنون بالغيب. لو انكشف لنا، لو كنا نرى أو نسمع المعذبين لا أصبح الأمر، أصبح الأمر شهادة وزالت حكمة التكليف. لكن لله عز وجل حكمة بالغة في أن جعل هذا الأمر أمرا غيبيا، والله على كل شيء قدير. يا عبد الله، ما الذي يحيل حصول كل ما جاء في الكتاب والسنة من هذه المباحث تعلقت بالقبر، بفتنته، بعذابه، بنعيمه، بالقيامة، بالجنة والنار؟ ما الذي يحيل ذلك؟ أليس الله على كل شيء قدير؟ عقلك يا عبد الله عقل ضعيف، حذاري من المبالغة، لا تغتر، عقلك ضعيف، لا يصلح أن يكون معيارا للموجود والمعدوم، للصواب والخطأ. أنت ما أتاك الله عز وجل من العلم إلا قليلا، إن كان عندك علم. كل العباد ليس علمهم جميعا في علم الله عز وجل شيئا، فكيف يتحكم الإنسان في قدرة الله عز وجل أو فيما أخبر الله عز وجل أنه واقع، يقول والله هذا مقبول وهذا غير مقبول. ابن آدم ضعيف، ضعيف الإدراك، ضعيف العقل، ضعيف الفهم، في فهمه وإدراكه للأمور محصور في حواسه الخمس فقط. ولذلك الإلف هو الذي يؤثر عليه في أحكامه، صح ولا لا؟ خذ مثلا، ما رأيكم لو قيل لرجل قبل 200 سنة أو نحو ذلك إنه قد وجد شيء أشبه بالغرفة، وإن شئت فسميها الخيمة، من المعدن، يمكن أن تسير بك سيرا سريعا جدا توصلك من المدينة إلى مكة في 4 ساعات، وليس في 7 أو 8 أيام. وهذه غرفة عجيبة، يعني هواء مكيف، يمكن تتمدد وتنام ولا تشعر بارتفاع وانخفاض، ويمكن تجلس وتقرأ، ويمكن تسمع أيضا حديث وكلام، وشخص يقرأ قرآن. ما رأيكم ماذا يقول؟ ها؟ قل أنت مصاب بعقلك، كيف غرفة تتحرك؟ فكيف إذا قلنا له ما هو أعجب؟ قلنا لا يا ابن حلال، الآن يوجد غرفة وإن شئت فسمها عمارة، بعض الطائرات الكبيرة كأنها عمارة، هذه عمارة تسير في الهواء، تحمل معها 300-400 شخص في الهواء يطيرون، وأنت تتمدد وتنام وتأكل وتشرب، وتصل من المدينة إلى الصين في 10 ساعات، في 10 ساعات، ليس في أشهر طويلة، في كم؟ من المدينة إلى الصين في 10 ساعات. إيش يقول؟ كل هذا وأنت تسبح في الهواء، عمارة تمشي في الهواء، إيش رأيكم؟ إيش يقول؟ يقول مجنون رسمي. كيف لو قلنا له إنه يمكن خلال جهاز أبد الرسالة تصل بمجرد ما تضغط الزر، الرسالة واصلة؟ ليس هذا، إذا تكلم في نفس اللحظة التي يتكلم بها وهو في أمريكا أنت، ليس هذا، أنت تراه أيضا، تراه أمامك. يعني لو أتينا الآن لأحد الأطفال وقلنا إنه يمكن لك أن ترى هذا الاختراع العجيب العظيم جدا، أنك إذا قلت السلام عليكم في نفس اللحظة يسمعك فيرد عليك السلام وتسمعه، إيش يقول؟ هذا اختراع؟ لو أتينا بطفل الآن في هذا العصر وقلنا هناك اختراع، وهو أنك إيش؟ تتكلم في شيء اسمه هاتف، تقول السلام عليكم يرد عليك، إيش يقول؟ يعني كلام فاضي، صح ولا لا؟ ما له قيمة. يعني الإلف هو ماذا؟ معتاد. لكن هذا الذي لو قدرنا أنه بعث وقد مات قبل قرون قريبة، إيش يقول؟ مستحيل، مستحيل، كيف ترى؟ كيف تسمع نفس الكلام في نفس اللحظة؟ اللهم من يقول في جن ولا شيء من هذا، أما شيء يعني ما يمكن. هذا كله يدلنا على ماذا يا إخوة؟ عقولنا محدودة فلا نبالغ. هذا شيء في أيدي الناس الآن، والناس يرونه ويدركونه، فكيف تحجر على قدرة الله عز وجل؟ تقول هذا مستحيل أن يقع، وهذا لا يمكن أن يقع. قتل الإنسان ما أكفره، عجيب شأن ابن آدم في هذا الجبروت الذي قد يصل إليه. فمقصود يا إخوة العقل ما جعله الله عز وجل ميزانا للشرع، العقل جعله الله عز وجل آلة لفهم الشرع، جعله الله خادما للشرع تفهم به الشرع وليس أن تحكم به على الشرع. فحذاري من هذا المزلق الخطير الذي يورد الموارد. نسأل الله الثبات على الحق وأن يعافينا من هذه الأهواء، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.